خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وصلى الله على محمد. مثل من أمثالنا الشعبية: يا ما قدامكم يا حجاج. هذا المثل يضرب لشيء محبب إلى النفس يستسهل الدخول إليه دون تفكير في صعوبات ومتاعب المراحل التالية، تماما كالحج يكون السفر لأدائه أسهل مراحله. لكننا نقول إن الصعوبات لا تثني المحب عن عزمه، فالحب قوة دافعة تسهل الصعب، والثواب على قدر المشقة. مدينة المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار السلام، وثاني المدن الإسلامية المشرفة بعد مكة المكرمة. يوجد بها الحرم النبوي الشريف ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يهاجر إليها الرسول الكريم كان اسمها يثرب، وقد اتخذ منها صلى الله عليه وسلم مركزا للدعوة وعاصمة لدولة الإسلام. من أسمائها أيضا طيبة، وهو اسم قديم عرفت به قبل الإسلام، ويرى البعض أنه اسم مصري، وأن أول من بناها هم العماليق بعد خروجهم من مصر. في المدينة وضواحيها مزارات كثيرة، أشهرها مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، والبقيع حيث مدافن نحو 10,000 من الصحابة وآل بيت النبوة. تقع المدينة المنورة بواحة وفيرة المياه، وتشتهر بالنخيل الذي ينتج نحو 70 صنف من التمر. رسالة. هذه أبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي، نحملها رسالة وأمانة لكل من يشرف بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زرت بعد البيت قبر محمد، وقبلت مثوى الأعظم العطرات، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات، وهذا زمان أرضه وسماؤه مجال لمقدام كبير حياتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.